كالثبات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم حسن. إذن المبحث الذي يلي مبحث الكرامات. باختصار، الكرامات عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب وبالسنة. بالكتاب ما فرض الله جل وعلا علينا من قصة أصحاب الكهف، وبالسنة أحاديث كثيرة، منها قصة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أصحاب الأخدود التي ألقت غلامها في النار فقال لها: يا أمي ألقيني فإننا في الجنة، أو ألقي بنا في النار فإننا على الحق، أو كلمة نحو أحسن. أيضا من الأمور من الكرامات ما ورد عن بعض الصحابة من كرامات، من يذكرني ببعضها؟ عمر كما روى ابن كثير في البداية والنهاية وصححه وحسنه الألباني وابن كثير، أو ابن كثير والألباني، من أن عمر كان على المنبر وقال: يا سارية الجبل الجبل. كان على المنبر وكان هناك غزوة، فهو انكشفت له الغزوة فقال: يا سارية، كان اسم القائد سارية، يا سارية الجبل الجبل، يعني اذهب إلى الجبل اذهب إلى الجبل. فلما عاد سارية سئل فقال: سمعنا هاتفا يقول يا سارية الجبل الجبل، وفعلا ربح الجيش. ولا شك أن الباب أوسع من هذا. إذن أهل السنة توسطوا بين ضلالتين، قسم غلا أو طائفة غلت في باب الكرامات، وطائفة جفت. الجفاة من هم؟ المعتزلة وغيرهم، قالوا: لو أثبتنا الكرامات سوينا بين الساحر والنبي. قالوا: إذن الساحر عنده كرامة، والذي أثبتنا له كرامة يصبح كأنه ولي كأنه نبي، فأنكروا الكرامات. والطائفة الأخرى غلت في الكرامات حتى أثبتت أن أصحاب الكرامات يفوقون الأنبياء، كما يقول ابن عربي الصوفي الزنديق. ماذا يقول؟ يقولون: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. اسمع، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني عندها رسول ثم نبي ثم قال ودون الولي، يعني النبي والرسول كل هذا تحت الولي. لذلك عنده كتاب سماه الأربعين عن رب العالمين، قال: أنتم تأخذون علمكم عن الناس وأنا أخذه مباشرة. ما هو الأربعين النووية؟ لا، الأربعين عن رب العالمين مباشرة. هذا ابن عربي، واضح. ولذلك كتب أهل السنة تنبيه الغبي في تكفير أو على تكفير ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين ومائة والحلاج، هذه الطائفة الحلولية كلها. قال: والكرامات تكون إما في أمور مادية كالرجل الذي أحيا حماره لما مات، وكالذي ألقي في النار ابن أبو مسلم الخولاني أو غيره، وقد تكون في العلوم والمكاشفة. قد يفتح الله جل وعلا شيئا أو أشياء من العلوم لا يفتحها لغيره من الناس، فهذه لا شك أيضا من الكرامات. ومعجزة النبي أعظم من كرامة الولي، لأن الكرامة للولي لم يتحد بها، بينما المعجزة للنبي تحدى الله جل وعلا بها الخليقة. ظاهر الكلام. ومن أراد الاستزادة في كتاب كامل لشيخ الإسلام مطبوع في مجلدين ضخمين، وهو كتاب النبوات، كتاب كامل في هذا الباب. قرر في شيخ الإسلام أن معجزة النبي وآية وبرهان النبي، لفظ معجزة لفظ حادث لم يكن موجود، بل في القرآن الآية والبرهان آية أخرى، فذلك برهانان من ربي. لفظ الآية والبرهان هذا الوارد، أما المعجزة لفظ كلامي حادث، لكن تقال مجاراة للقوم. آية وبرهان النبي أعظم من آية أو أعظم من كرامة الولي. إذن الكرامات ظاهر نثبتها، ولكن لا نغلو فيها ونقول الولي يبقى ولي، والولي من هو؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وشيخ الإسلام له رسالة عظيمة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهنا سؤال: هل يشترط للولي أن تكون له كرامة؟ الجواب: لا. قد يكون هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي أعظم من هذا الولي، لكن الذي هو أقل في الإيمان تأتيه كرامة والثاني لا تأتيه كرامة. ليش؟ لأن هذا احتاج إلى أن يؤيد بكرامة والثاني لم يحتاج. ولذلك ظهرت الكرامات في عهد التابعين أكثر من عهد الصحابة، لأن الصحابة كان الأمر واضح بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من بعدهم قد يدخلهم الشك وقلة اليقين، أيدهم الله جل وعلا بكرامات. وقد يكون إنسان يعيش كل الدهر صالح إمام ولا يعرف له كرامة. إذن الميزان ما هو؟ خلاصة كتاب شيخ الإسلام في آخرها ما هو؟ الميزان التقوى والإيمان والإخلاص واتباع المرسلين. على قدر الاتباع تكون الولاية، لكن الكرامة قد تأتي وقد لا تأتي. وأختم بهذه المسألة: هل للمبتدع أن تأتيه كرامة أم لا؟ جواب: نعم. قال أهل العلم: إذا كان مبتدع يناقش مثلا إنسان كافر، يؤيد الله المبتدع على الكافر لما معه من أصل الإسلام. ولذلك قد تجد ربما في بعض الجيوش التي قاتلت من البدع ومن الفسق ما إليه، لكن ظهرت فيهم ربما بعض الأمور، خوارق العادات أو بعض الكرامات، ليست لتأييدهم من حيث الجملة، لكن لأن معهم أصل الإيمان، ولا شك أن أصل الإيمان أكبر من أصل أو من الكفر. وهذا مبحث ينظر في بابه. نعم. ومر معنا تعريفه: الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، وإذا غير ذلك ما ورد التفصيل به في أول الشرح، أنهم معروفون باتباع الأثار وبالوقوف عند النص وعدم تحكيم وتسليط العقول على النصوص. فإذا ثبت النص صحيح فيقينا أنه لن يناقض عقلا صريحا، فإذا تناقض عقل ونقل فإما أن يكون النص غير صحيح أو العقل غير صريح. قال الشارح: قال هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقة في مسائل الأصول. يعني بعدما ذكر شيخ الإسلام أمور العقيدة وهي أصول الدين ومبانيه العظام، ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في المعاملة في الأمور الفرعية. لأن هذه العقيدة، الرجل ماذا قال لشيخ الإسلام؟ الرجل قاضي واسط، ماذا قال؟ رضي الدين أظن اسمه، ماذا قال لشيخ الإسلام؟ قال: أكتب لي عقيدة أنجو بها من عذاب الله يوم القيامة، أو كلمة نحوها لي ولأهل بيتي. فكتب له شيخ الإسلام في أصول الدين ما يجب اعتقاده، لكن بقيت الأمور الأحكام. فهنا ذكر شيخ الإسلام كيف يتعامل مع النصوص وما المنهج الذي يجب أن يتخذه الإنسان، ثم في الآخر كتب له ما يتعلق بالأخلاق والسلوك. وبذلك تمت خصائص في هذه العقيدة السلفية، تمت خصائص الفرقة الناجية من حيث الاعتقاد ومن حيث الأحكام ومن حيث الأخلاق. فقال الأول كتاب الله وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث وأحسن المقال ولا يقدمون عليه شيء، والسنة تفسر القرآن، والاستدلال بالكتاب والسنة على سواء. كلام الله أفضل من حيث التعبد ومن حيث التلاوة ومن حيث أنه كلام الله جل وعلا، لكن من حيث الاستدلال لو أن رجل في مسألة استدل بآية والثاني استدل بحديث لا يقال هذا آية أقوى، لا، فالاستدلال كالكتاب والسنة، فالسنة صنو الكتاب، بل الكتاب محتاج إلى السنة ولا عكس، والسنة جاءت لتفصل ما في الكتاب. ظاهر الأمر الثاني قال السنة، والثالث الإجماع. وشيخ الإسلام بأن الإجماع المعتبر هو ما كان في القرون الأولى، ما كان عليه السلف الصالح، إن بعدهم يكثر الخلاف ولا ينضبط الإجماع. إذن أصول أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع، والكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولذلك ذكر الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها أو بهما، بها واحد. إذن كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، ثم الإجماع، ثم أهل السنة يضيفون أمرا خالفه فيه الظاهرية وهو القياس، والقياس مستند إلى الكتاب والسنة. نعم. ثم هم على هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تشبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضا وشبك بين أصابعه، يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا في مضي القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينظرون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وفي السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبرء والاستقامة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. حسبك. إذن هنا شيخ الإسلام يذكر المسائل السلوكية ما تتعلق بالأخلاق، وانظر كيف بدأ كلامه رحمه الله وغفر له، قال ثم هم مع هذه الأصول، الأصول التي ذكرها في الاعتقاد وفي التعامل مع النصوص، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لأن باب الأمر والمعروف هنا يعني المنكر، تعلمون أن هذا من أصول المعتزلة، فتحوا به أو فتحوا عن طريق هذا الباب باب الخروج على الحد. قد يأتينا قائل باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخرج عن الحد، لهذا الشيخ الإسلام بيّن على ما توجبه الشريعة، فإن أوجبت الشريعة التصرف أو تغيير المنكر باليد تغير باليد، إن أوجبت الشريعة اللسان تغير باللسان، وإن أوجبت مجرد الإنكار بالقلب كما ورد في مسلم الحديث أبي سعيد تفعل ذلك وأنت في ذلك كما قال، وهم مع ذلك متبعون أو في ذلك متبعون للكتاب والسنة. ما ذكره شيخ الإسلام من أخلاق من بر الوالدين وصلة الرحم والرضا بمر القدر، يعني في الأقدار القدر فعل الله خير كله، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لكن في فعل الله فليكن بعض الشر لنا، من حيث أن لو أن رجل توفى له قريب هذا شر بالنسبة لنا، لكن فيه خير لأن فعل الله جل وعلا. فنرضى بمر القدر ونأمر بمحاسن الأخلاق وننهى عن سفسافها أو سفسافها كما ورد في الحديث، ونؤمن أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحاسنهم أخلاقا، ويندبون إلى أن تصل ما من قطعك إلى غير ذلك، وينهون عن الفخر والخيلاء. فأهل السنة والجماعة يأمرون بكل خير من الأخلاق وينهون عن كل شر، ولكن الأخلاق التي وردت في الكتاب والسنة، وينهون عن كل ما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. فمن ابتغى خلقا لم يأتي به الكتاب والسنة فاعلم أن هذا الرجل ضال مضل، لأن أي خلق حق الإسلام أولى به. فمن ابتغى العزة في غيره ما الذي يقع له؟ يذله الله جل وعلا، كالذي يبتغي الأخلاق عند أهل الكفر وما إليه. كل حق وكل فضيلة فأهل الإسلام أحق بها، وكل شر فالدين هذا أول من ينهى عنه. نعم، لكن لما أخبر النبي أن أمته ستفترق. لا، أنت لم تقرأ. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص يعني الشوك هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصالح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. إذن شيخ الإسلام يختم ببيان أن الأمة واقعة في الافتراق لا محالة، والله جل وعلا قال في هود في آخرها: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن الاختلاف واقع وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف والاختلاف في الأمة واقع كونا، وهل رضي الله به شرعا؟ هو واقع، لكن أنت لا تكن من المختلفين، بل كن من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك. من العاصم من الخلاف؟ التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذا عدنا إلى الأمر العتيق، ولذلك قاعدة يعطيها أهل العلم، إذا أردت تخرج من الخلاف عد إلى ما كان عليه الأمر قبل الخلاف. الخلاف بدأ بعد الصحابة في آخر عهد التابعين، فأنت عد إلى ما كان عليه الصحابة، هنا تجد الاجتماع وتجد كل خير. قال: ذكر صفات الفرقة الناجية، قال: وهم المتمسكون بالإسلام المحض. وأهل السنة والجماعة أتباع السلف بين الفرق كالإسلام بين الأديان الأخرى، فكل حق في الفرق الضلال فأهل السنة والجماعة أحق به، وما مدح طائفة أو فرقة إلا لموافقتها لأهل السنة والجماعة. ثم قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. فكل إمام مدح وكل إمام أثني عليه وكل رجل قيل أن هذا من أعلام الأمة لأحد سببين: إما أن يكون هو في نفسه سنيا على الأثر، أو أن يكون ممن وافق في قسم كبير أهل الحديث والأثر. فعلى قدر موافقة المرء لأهل الحديث والسنة والأثر يكون فيه المدح، فإذا أخطأ في مسائل قد يغفل عنها أو تأول فيها فأهل العلم أهل السنة هم أرحم الناس بالناس. قال: أولو المناقب والمأثورة والفضائل المذكورة. قال: وفيهم الأبدال. ما معنى الأبدال؟ جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل أتى بدل، وهم من؟ هم العلماء المجددون لهذا الدين، كما ورد في الحديث: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد هذه بقرب أو قرب قيام الساعة، والطائفة المنصورة موجودة. لذلك بعدها ذكر الحديث قال: لا تزال طائفة من أمتي وهم أهل الحديث والأثر. ثم دعا شيخ الإسلام بدعاء عظيم قال: نسأل الله أن يجعلنا منهم. ونحن أيضا نقول: نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك قال السلف: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا. قال: وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. يعني بعد أن ذكر هذه العقيدة السلفية الصافية الأثرية التي فيها العقائد الأصولية أو الأصول، وفيها مسائل معاملة التعامل مع نصوص الأحكام والأخلاق، رد العلم إلى صاحبه وقال: والله أعلم. ونحن نقول: والله جل وعلا أعلى وأعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. نفعنا الله جل وعلا بما قلنا وسمعنا، وجعل هذا الشرح في ميزان حسنات الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.